صدقة للميت أيهما أفضل، التصدق الفقراء المساكين والأرامل أم ذبيحة وتوزيعها للفقراء أم مساهمة في بناء مسجد؟ إذا كان المسجد يبنى أساساته أو تبنى أساساته فهو أفضل فيما أرى، والله أعلم.